الإيمان والتقوى، وأن يرزقنا إقامة أركان الإسلام أجمع، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يحسن خاتمتنا ويتوفانا وهو عنا راضي، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. يا إخواني، إن كان سؤال اسأل اللي بيسأل. مين السائل اللي قبل قليل بيسأل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي سؤال. نعم. صلاة الضحى هل يجوز تأخيرها مع سنة الظهر؟ لا، هي صلاة الضحى فتصلى في وقتها، الضحى يعني. طيب، اللي ما استطاع. اللي ما استطاع على كل حال شغل عنها، إن قدر أن يقضيها يقضيها. من اعتاد أمرا من الأمور أو نام عن حزبه كمن أيضا يعني شغل عن صلاة الضحى يقضيها، يقضيها في الأوقات الأخرى مثل بعد أذان الظهر أو بعد صلاة الظهر وهكذا. وفضل الله واسع والحمد لله. نعم. الصلاة في مسجد الحرام وشبه يعني صلابه كما قال صلى الله عليه وسلم بمئة ألف صلاة. نعم. نعم. أو كل الحرم. أي نعم، لا، كل الحرم. من صلى صلاة في الحرم داخل الأميال وداخل الحدود تضاعف هذه الصلاة إلى مئة ألف صلاة، لكن كل من قرب إلى البيت، كل من قرب إلى البيت عظم أجره وفضله. حتى الصفوف في الحرم، الصف الأول أعظم وأفضل من الصف الثاني وهكذا، لكن المئة الألف هذه حاصلة إن شاء الله لكل من كان في الحرم، لكل من كان في الحرم يعني داخل الحدود وداخل الأميال تضاعف صلواته وأعماله الصالحات إلى مئة ألف ضعف والحمد لله. يعني داخل متى حتى لو في المساجد؟ نعم، داخل متى حتى لو في المساجد؟ أيوة، كل من دخل في المساجد أو تنفل الإنسان في بيته أو في أي مكان، النافلة كل ذلك يضاعف، أو تصدق بصدقة أو صام أو زكى أو عمل خيرا. نعم، صلاة الحرم 100 ألف صلاة. أين؟ يعني حتى لو صلى في مكة هو قلنا الصلاة، الحديث ظاهره صلاة في مسجد هذا إلى آخر الحديث. نعم. الحديث ينص على الصلاة، والمراد بهذا الصلاة، الصلاة وغيرها، وأراد صلوات الله وسلامه عليه الصلاة وغيرها من أعمال الإسلام وأعمال البر. من صلى وزكى أو صام أو تنفل أو تصدق أو عمل خيرا أو أمر بمعروف ونهى عن منكر في الحرم، كل ذلك يضاعف مئة ألف ضعف في الحرم كله، في مساجده وغير مساجده، في غير الصلاة يعني، في الصلاة لا بد أن تكون الصلاة مع الجماعة، لكن في غير الصلاة في جميع الحرم وفي أي مكان. التسبيحة بمئة ألف تسبيحة فضل من الله ونعمة، فكل الأعمال تضاعف في الحرم، لكن كل من قرب إلى هذا البيت وهذه البقعة الشريفة أو هذا البيت الكريم الشريف، كل من قرب منه فهو أفضل من غيره. نعم. هل تجوز النظر إلى البيت في صلاة النفل؟ نعم، هل تجوز النظر إلى البيت في صلاة النفل؟ لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن ينظر، يقول هل يجوز النظر إلى البيت وهو يصلي فرضا كان أو نفلا. لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى البيت وهو يصلي، لأن ذلك يذهب خشوعه ويتشاغل بالنظر إلى البيت وبالنظر إلى كسوته وبإلى آخره. فالإنسان مأمور في صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده، ولا ينظر إلى غيره. لكن خارج الصلاة إذا لم يكن في الصلاة فنظره إلى البيت عبادة. النظر إلى البيت، إلى هذا البيت الشريف، النظر عبادة خارج الصلاة. أما في داخل الصلاة وإذا قام الإنسان إلى الصلاة فلا ينظر إلا إلى موضع سجوده، كانت الصلاة فرضا أو نفلا. نعم. طبعا إلى آخر أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، يعني من أخر الهدي عن اليوم الثالث عشر على كل حال إن كان معذورا على كل حال يعني هو يعني يعرف هو مستعد لأداء الهدي وللقيام بالهدي ومعه القيمة ويعرف نفسه وتأخر لعذر لعله يقضيه إن شاء الله ويقدمه يجوز إن شاء الله يعني قصد يقوم به لأنه ما دام معذورا في ذلك. الله رحيم سبحانه وتعالى كريم. يوم 12 الواحد عنده شغل وكل على الجمرات. نعم. يوم 12 الواحد عنده شغل وكل على الجمرات وراء على شغله. لا لا ما يجوز. طيب ما عنده شغل ما يقدر يرجع مرة ثانية الجمرات. عنده شغل بيشتغل من الساعة 7 لحد 3. يعني طيب هو حتى إلى الثلاثة، الثلاثة ليلة ولا نهارا؟ أيوة ليلة. طيب يجوز الرمي حتى في الليل؟ الرمي يجوز في الليل إذن؟ يجوز اليوم 13 يعني إذا أمنت بيمينه والله. أنا أقول من بات الليلة ليلة الثاني عشر، ليلة الثاني عشر وجب عليه الرمي من الغد. يعني في اليوم الثاني عشر من بات ليلة اليوم الثاني عشر، مهم من بات هذا يجب عليه اليوم الثاني عشر يجب عليه الرمي. فلا لحظة علي، فلا يوكل من لم يكن معذورا بمرض أو بعدم الاستطاعة، يعني لا يستطيع أن يأتي ويرمي لأمر من الأمور، مثلا إنسان حصل له ما يمنعه أمر قاهر، فإن وكل ونوب غيره قبل منه ذلك. لكن في اليوم الثالث عشر فمن بات ليلة الثالث عشر وجب عليه الرمي في الثالث عشر، فأمره كأمر اليوم الثاني عشر، لا يجوز أن ينوب أحدا ما إذا لم يكن له عذرا، بدليل أنه يقول أنا عندي عمل وأروح أعمل من كذا إلى كذا، أقول روح وعمل، اذهب وعمل وأدي ما وجب عليك، ثم استأذن في عملك أو استأذن أثناء عملك للرمي، فإن لم تستطع فارمي ليلة، إلا إن كنت أو إن كان عملك خارج وأنت تعرف نفسك أنك لا تستطيع ونوبت غيرك لعله إن شاء الله لا شيء فيه ولا بأس فيه، والله أعلم. هل الترتيب واجب في الرمي في 11 و 12؟ كيف هذا وين اليوم الثاني عشر؟ طبعا ليلة الثاني عشر واجب عليه المبيت واجب عليه الرمي من الغد، ليلة الثاني عشر واليوم الثاني عشر يجب عليه المبيت بمنى، ليلة الثاني عشر والرمي يوم الثاني عشر واجبان على الإنسان ولا يجوز له أن يتعجل في هذا، التعجل بعد الثاني عشر. إذا رمى في العصر قبل المغرب، أيوة إذا رمى في اليوم الثاني عشر في العصر قبل المغرب وخرج من منى لا يجب عليه المبيت، لا يجب عليه المبيت. لكن الرمى في اليوم الثاني عشر بعد المغرب وجب عليه المبيت لأنها غربت عليه الشمس وهو في منى. نعم، فإن سافر يعني إن سافر وخرج من منى قبل الغروب لا يجب عليه المبيت، أو ها لا بعد الغروب إذا سافر وترك المبيت والرمي من الغد يجب عليه دم، يجب عليه دم لأنه ترك واجبا الذي هو المبيت والرمي من الغد، فمن غربت عليه الشمس وجب عليه المبيت، ومن وجب عليه المبيت وجب عليه الرمي. نعم. ما ترك الترتيب في يوم أحد 11 و 12 هل تجيب عليه شيء؟ كيف يا أخي؟ يجوز الترتيب يقول لك في يوم 11 و 12 ترتيب الجمرات يعني؟ نعم يجب الترتيب، ومن لم يرتب لم يصح رميه. يبدأ يجب الترتيب ومن لم يرتب بأن يبدأ، يعني أولا يرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الزوال، لا يرمي قبل الزوال، وإذا رمى بعد الزوال يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فمن لم يرتب ما صح رميه. في سؤال لماذا؟ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رمى هكذا، وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، رمى الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى وقال خذوا عني مناسككم، هذه مناسككم، هذه مناسككم فخذوها عني، ولا تتساهلوا في الدين أو تتلاعبوا في الدين كما يفعل بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم من عرف على سوق مشي في مزدلفة. نعم مشي في مزدلفة. لماذا عرف على طول أخذ؟ لماذا يكون معدر العرس؟ نعم يكون معدر تعذر أي مع المطوف ها؟ أي طيب يجب عليكم أن تبيتوا بمزدلفة، ومن لم يبت فعليه دم. لماذا تسمعون كلام المطوف؟ طيب المطوف، المطوف أنت جئت من بلدك للحج فلا تسمع كلام المطوف، المطوف يبغى الأسهل له. طيب يضيع إذا بات المطوف يضيع برضو يعني نفس أنتم الحجاج وتقولون لن نركب في السيارة، نزلونا في مزدلفة، وإلا برضو يعني تشتكون على الشرطة ولا على المسؤولين هنا هناك، على المسؤولين هناك ولا على الشرطة ولا على أي أحد أجهة مثلا مسؤولة. المهم أنه يجب عليه أن يبيتكم في مزدلفة، يجب عليه، ولا يجوز له أن يخرجكم من مزدلفة قبل منتصف الليل على أقل تقدير. نعم كيف؟ لحقنا المزدلفة مع 12 والوحدة. كم لحقتم مزدلفة؟ كم؟ 12 والوحدة. لحظة لحظة يا أخي لحظة، 12 ديال الليل والوحدة الساعة واحدة. وبعدين؟ بعدين عجينا لنا، جلست فيها قليلا، صلينا المغرب والعشاء العمسي والكبدة. ماشي ما إن شاء الله لا شيء في هذا، لا شيء في هذا، لأنكم وصلتم في إليها بعد منتصف الليل وانصرفتم منها بعد منتصف الليل، فلا إن شاء الله لا حرج في هذا، إن شاء الله لا حرج في هذا ولا شيء فيه. الشيخ في برضو انتبه للسؤال لأنك ما وضحت السؤال الآن. نعم يعني في سؤال الشيخ. نعم هل يجوز لإنسان يحج عن والديه مع العلم أن والده لم يتيسر له الحج في حياته نظرا لمرض كان مزمن، كان عليه مرض مزمن، إذن لم تكن له الاستطاعة البدنية لأن يحج، وبعد أن هلاك فكر ابنه أن يحج عليه، لكن حينما رجع إلى كتب الدين وجد أن هناك فيه خلاف، فمن قائل يقول أن العبادات بدنية ولهذا تواب ذلك الحج سوف يعود على من قام بالحج بنفسه لا على من مات، ومن أم يقول على أنه جائز، يعني ما هو يعني الحل في هذه المشكلة؟ المسألة واضحة ولا مقطعة؟ هذا هو السؤال. فهمت سؤال الأخ. الأخ يسأل يقول أبي ما مات قبل أن يحج لأنه كان معذورا، ولما مات فكر ابنه أن يحج عنه، ويقول لما قرأت الكتب وجدت أن المسألة خلافية، أقول في الحج، في الحج عن الغير لا خلاف في المسألة هذه، لا خلاف في المسألة هذه في الحج عن الغير، من أراد أن يحج عن الغير فلا خلاف في هذه المسألة. لماذا؟ لأن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حجوا عن الغير في حياته، سمع رجلا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عن شبرمة، فقال ما شبرمة وهل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا، يعني معناته جائز أن تحج عن شبرمة إذا حججت عن نفسك. والخثعمية لما رأت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم حج عنه ولك أجر. فالحج لا خلاف فيه بين العلماء، فمن حج عن غيره، عن أحد والديه أو عن قريبه أو صديقه، كان له ذلك وأثيب هو ومن حج عنه، وفضل الله واسع، فحج الإنسان عن والديه، عن أحد والديه وإن كان معذورا. نعم انتبهوا للمسألة، والده أو غير والده من مات وهو لا يستطيع الحج، الحج لا يجب عليه، ولم يكن آثما في هذا إذا لم يفرط، إذا لم يفرط الإنسان في حياته، لأن الله يقول في محكم كتابه من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو القدرة، يعني عند الإنسان مقدرة، قدرة بدنية ومقدرة بدنية ومالية، ويستطيع أن يأتي هنا إلى هذا البيت. المهم إذا كان مستطيعا وفرط ومات، مات آثما. وهنا هو الذي يقع فيه الخلاف، هل لو حج عنه آخر هل يسقط عنه الإثم وتسقط عنه فريضة الإسلام ويكون أداها؟ هذه المسألة خلافية. لكن من مات أبوه وقد حج ويريد أن يتنفل عن أبيه له ذلك، ولا خلاف في المسألة. أو لم يجب على أبيه الحج لأنه لم يكن مستطيعا ومات، فلا إثم عليه في هذا. لكن إذا أراد ابنه أن يحج عنه فله ذلك وله أجر في هذا، والحمد لله، والله أعلم. العمرة أيضا كذلك؟ والعمرة كالحج، والعمرة كالحج، لكن ليست عمرة من مكة، انتبهوا لهذا. العمرة من مكة الطواف أولى منها وأفضل منها. نعم. لا لا، الطواف العمرة من مكة، العمرة طبعا تعرفون العمرة أنها العمرة أن يأتي الإنسان إلى مكة، العمرة أن يأتي إلى مكة لا أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة. فالعمرة المجيء إلى مكة، أي هو خرج ليأتي، هو خرج للتنعيم ليأتي أو لمسجد عائشة ليأتي. فأصحاب رسول الله لما سئل بعضهم وقال السائل أريد أن أعتمر من ذو الحليفة من ميقات أهل المدينة، فقال لا، عليك بالطواف في البيت. فعلى المقيم هنا أو الحاج الذي أوصله الله تبارك وتعالى إلى هذه البقعة ومكنه من ذلك أن يكثر من الطواف ويدعو لنفسه ولمن شاء. هل الطواف يوزع العمرة؟ نعم نعم يا أخي ما أسمع. أجل الطواف يساوي نعم يساوي عمرة التنعيم هذه، بل أفضل منها أضعافا مضاعفة. طيب الطواف يسعى ولا يطوف بس؟ لا بس يطوف. السعي لا يجب إلا للحج والعمرة. السعي لا يجب إلا للحج والعمرة. وقت الطواف الإفاضة ما له حد، يعني إلا طبعا كل ما يعني ما تيسر الإنسان عليه أن يبادر به ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن لو أخره، والعلماء قالوا منهم يعني والمسألة خلافية إلى آخر ذي الحجة، على كل حال الإنسان يؤديه في أسرع ما يمكن، كلما إذا استطاع إلى ذلك سبيل. مثلا لو أداه في يوم العيد يكون أفضل وأولى، أخره إلى يوم الحادي عشر، الثاني عشر لا حرج في هذا، الثالث عشر لا حرج في هذا، حتى أنهم قالوا إلى آخر أيام ذي الحجة، شهر ذي الحجة على كل حال. لكن المسألة خلافية في تأخيره، فكل ما قدمه الإنسان يكون أولى وأفضل. هنا شخص تجاوز الميقات في ذي الحجة ولم يأتي بعمرة، فماذا عليه؟ وهو آت للحج أو للعمرة أو لا؟ هو آت للعمل. للعمل. نعم. ولم يكن في نيته أن يحج أو يعتمر. في نيته الحج والعمرة إن شاء الله. طيب ما دام في نيته الحج والعمرة لماذا ما أحرم بالعمرة؟ تجاوز الميعاد. إيه ما دام في نيته أن يعتمر ويحج، ما دام في نيته وإن قدم للعمل. نعم. لكن ما دام في نيته أن يعتمر ويحج فعليه أن يحرم من الميقات. فإذا جاوز الميقات ولم يحرم فعليه أن يرجع إن استطاع، وإلا عليه دم في ذلك. شيخ، في واحدة ظاهرة رأيتها هنا في المسجد الحرام، وأنه بعد كل صلاة مكتوبة غالبا ما نصلي على الأموات، فيغادر المأموم بإعلان الصلاة على الأموات، فترى الناس يعني الحجاج تقريبا 90% بمجرد ما تنتهي الصلاة المكتوبة يقومون بأداء النافلة ركعتين، وتجد هناك طائفة تصلي النافلة وطائفة تصلي الصلاة على الجنازة الميت. فإذا ما عدنا إلى حكم المسافر، فهذا الحجاج هم مسافرين، إذا تسقط عليهم النوافل إذا ما استثنينا صلاة الضحى والوتر والصلاة بعد الوضوء وتحية المسجد الآخرين، فبعد ذلك هذه النوافل هي تسقط عن المسافر. نعم. فكيف بنا أن نرى أن الناس لا يصلون لا يلتمسون أجر صلاة الميت مع أن الرسول قال في أن فيها أجر قيراط. نعم. ومن يتبع جنازة له قيراطان. فكيف نهمل صلاة الجنازة ونؤدي نافلة إحنا يعني مفروض أننا غير مكلفين بها. هو ما دام ينبه الإنسان وهناك من ينبه ويقول تصلون على جنازة أو جنائز، فبعض الإخوان يقول هداهم الله يقومون ويشغلون أنفسهم بالنوافل والتنفل، مع أنه يقول لا يجب على المسافر التنفل. نعم المسافر، يقول أحد أصحاب رسول الله لا أظن ابن عباس لو كنت متنفلا لأتممت. فالمسافر لا تجب عليه النافلة أو لا يعني تطلب منها النافلة لأنه مسافر، لكن لو تنفل في هذا المكان وازداد وتزود من التقوى فما دام في هذا المكان فهذا حسن وهذا محمود ومطلوب من الإنسان، لأنه يعني ما جاء هنا إلا للذكر والعبادة والصلاة والتسبيح إلى غير ذلك. فما دامت الجنازة موجودة وفضل الصلاة عليها عظيم له قراط، من صلى عليها فله قراط، وهذا أخوكم المسلم يقدم أمامكم للصلاة عليه، فلا تحرموه دعاءكم. وأنتم ستسيرون غدا إلى هذا المكان وتكونون بحاجة إلى دعوة إخوانكم إلى دعاء إخوانكم، فلا ينبغي للإنسان أن يتشاغل بهذا. ولعلهم يريدون أن يؤدوا النافلة لأنهم يقولون يمكن أن يكون فيه فرصة ما دام يهيأ الأمر ويؤتى بالجنائز يمدينا أن نتنفل، لكن إذا كان لا يتمكن الإنسان أو ليس هناك وقت فالأولى عدم الاشتغال بالنافلة حتى يصلي على الجنازة. الأولى أن لا يشتغل الإنسان بالنافلة حتى يصلي على الجنازة إذا لم يتمكن من أداء الركعتين قبل صلاة الجنازة. فعلى الإخوان يتنبهوا لهذا، والأخ جزاه الله خير يقول ظاهرة فعلا الإخوان أو بعض الناس يتشاغل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.